هذا. فنحن نأخذ من هذا الحديث قاعدتين اثنتين. القاعدة الأولى أنه لا يشرع للمسلم أن يخالف النهج الذي وضعه الرسول عليه السلام في حجة ما، ولو كان هناك حجة للإنسان من المبتلين اليوم بإطالة الجار لكان لها في هذا الإنسان وهو عمر الأنصاري أقوى حجة في أن يظهر أمام الناس المظهر الجميل الذي لا يلفت أنظارهم إليه، بل لا يبحث بعض الناس عليه. فإذا رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر ذلك عذرا وحدث له المراحل التي ينبغي أن يلاحظها، إما في مرتبة الأفضل أو ما دون ذلك أو الجواز أخيرا، وإلا كما في الأحاديث الأخرى الصحيحة كما قال تحت الكعبين فهو في النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.